بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعطي تعريفات للإسلام جامعة مانعة، والإنسان أحيانا يحب الإيجاز. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. لو شاهدنا إنسان يغش المسلمين، النبي قال: ليس منا. يغشهم في بيعهم أو شرائهم، في بضاعتهم، أو يغشهم في التوجيه. التوجيه ليس لله، لمصلحة إنسان. فالغش أقل أنواعه ما كان غشا في البضاعة، لكن الغش في العقيدة خطير جدا. الإنسان ممكن يتكلم كلام لصالحه أو كلام لصالح جهة معينة ويقتنع هذا الإنسان، جاءك بريئا مستسلما واثقا من كل ما تقول له، فكان التوجيه ليس لله عز وجل، لصالح جهة أرضية أو لصالح إنسان معين. بهذه الطريقة يكون قد غشه. وحينما يغش الناس في دينهم، هذا الذي يفعل ذلك ليس فيه ذرة إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا. هذا من أشد أنواع الردع، أن ينفي انتماءه للمسلمين. ليس منا من غشنا، من غشنا ليس منا، ليس منا من غش. الدين في صلاة وصوم وحج وزكاة وغض بصر وتحري الحلال، يعني الدين تقريبا 100,000 بند، تقريبا 200,000 بند، لكن أحيانا في بند واحد بيلغي الدين كله. يعني مرة قلت إنسان جاءه ضيوف ما عنده شيء، 10 ضيوف عنده كيلو لبن، والدنيا صيف، ممكن يضربه 5 كيلو مي، حط له شوية ملح وبوز، صار عيران وشفية. فهذا اللبن بتحمل 10 أضعافه ماء، لكن ما بتحمل نقطة كاز واحدة اللبن، نقطة واحدة بالقطارة بتكبهم كلهم. فالدين فقراته كثيرة جدا، بس في أعمال لو فعلتها معناه ما في جنس الإيمان، صفر. يعني كيف بعالم الطب لو واحد قال كل ما بتاكل ملح أكثر بينزل ضغطك، معناه هذا مو طبيب. لو التغت شهاداته ولا ممرض ولا إنسان مثقف، شيء بديهي بالطب إنه الملح بيرفع الضغط فرضا. لو قال لك مهندس أنا بعمر بناء من دون حديد 10 طوابق، هذا معناته مو مهندس ولا متعهد ولا باطنجي ولا فاعل، انه شيء بديهي. الاسمنت بيقاوم قوى الضغط لكن ما بيقاوم قوى الشد ابدا، فبيتحمل ضغط على السنتي 550 كيلو، بس ما بيتحمل شد 5 كيلو سنتي اسمنت. ففي كلمات بيحكيها الانسان تعبر عن جهله المطبق، في كلمات يتكلمها معناها إيمان صفر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا تعريف جامع مانع. فإذا الإنسان ما نصح المسلمين، وأنا عم أكد قضية النصيحة في البيع والشراء جيدة، بس هي محدودة جدا. أما إنسان بتوجهه توجيه غلط، توجيه لمصلحتك بس مو لصالح الحق. التوجيه ليس موضوعيا، توجيه مشوب بمصلحة. نعم. فهذا التوجيه معنى غش المسلمين في دينهم. لذلك لما قال النبي الكريم، هذا الحديث الشريف ورد أيضا معزو لأحد الصحابة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذ عن الذين استقاموا ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إن الدين النصيحة. التفصيل، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. خمس بنود. ما معنى النصيحة لله؟ يعني أن تنصح الناس أن يتعرفوا إلى الله. شخص عنده موظف ممتاز، فهذا الموظف حل له مشكلة، لكن ما في دين الموظف. أنت كمؤمن يجب أن تغار عليه، يجب أن تدعوه إلى الله، أن تنصحه أن يؤمن، أن تنصحه أن يصلي، يجب أن تنصحه لدينه، لمصلحة دينه. النصيحة لله أن تنصح الناس أن يتعرفوا إلى الله، أن تنصح الناس أن يخلصوا لله، أن تنصح الناس أن يتصلوا بالله، أن تنصح الناس أن يقبلوا على الله، أن تنصح الناس أن يخافوا الله، أن تنصح الناس أن يحبوا الله لله. الإنسان أرضي لما علوي. في شخص أرضي، علاقاته ناجحة جدا، بس فوق ما في خربانة. أن تنصح الناس أن يتصلوا بالله، أن يذوقوا طعم القرب من الله، أن يلتفتوا إلى الله، أن يحبوا الله، أن يخلصوا لله. نصيحة لله. الآن ولكتابه، بعد أن عرفتهم بالله ينبغي أن يتبعوا منهج الله، منهج الله في كتابه. والذين يمسكون بالكتاب. كثير في حالات يسألك تعطيه توجيه أرضي، عمل هيك خلاف القرآن، خلاف السنة. فبعد أن عرف الله ينبغي أن يتبع منهج الله ولرسوله ويتبع سنة رسول الله. بدك تنصح أن تعرف الله وأن تطيع ما في قرآنه من أمر ونهي، وأن تطيع ما في سنة نبيه من أمر ونهي. هذا الجانب الديني. الآن أنت مجتمع في قوي وفي ضعيف، في تابع وفي متبوع، في حاكم وفي محكوم، في إنسان ممكن في الأرض في إنسان غير ممكن. يجب أن تنصح الممكن وغير الممكن. غير الممكن أن تنصحه بالصبر، أن تنصحه بالالتفات للآخرة، حاقد مسحوق ناقم على الحياة ينظر إلى الدنيا فقط. هذا غير الممكن، يجب أن تنصحه أن يعرف الله أيضا. والممكن يجب أن تنصحه أن يعدل بين الناس. صار في عندك خمس بنود. أن تنصح الناس أن يعرفوا الله، فإذا عرفوه أن تنصحهم أن يطيعوه، فإذا أطاعوه في قرآنه ينبغي أن يطيعوا نبيه أيضا في سنته، فإذا فعلوا ذلك يجب أن تنصح عامة المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، ويجب أن تنصح أئمتهم طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. فصار الدين النصيحة. لذلك ممكن إنسان يغش المسلمين، يورطهم، يتكلم كلام لصالح جهة لا لصالح، يعني أيام إنسان يصدر فتوى، هذه الفتوى المنتفع منها جهة معينة والانتفاع غير صحيح. فلما الإنسان يضع مكانته الدينية ليجيرها لصالح إنسان أو لجهة، غش المسلمين، ما نصحهم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لذلك بيقولوا يعني كان عليه الصلاة والسلام أمينا على هذا الدين، أمانة يعني. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا التعريف الجامع المانع. لذلك النبي الكريم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله الحديث واسع كثير. يعني أحيانا أنت طبيب ممكن تخلي هالمريض يزورك 10 زيارات وكل مرة بحط 1000 ليرة، هو قنعان ورضيان وطبيب ذكي جدا. فلما بيعطي التوجيهات لمصلحة أن يأتي إليك المريض 10 مرات، ممكن تكلفه بتحليل ما في حاجة له، ممكن تكلفه بتصوير ما في حاجة له، والمحامي ممكن يعطي توجيه، هالموكل يستسلم والدعوة طريق مسدود. هذا غشه، ما نصح. لك تنصح المسلمين وتنصح أئمة المسلمين. لو فرضنا في غلط من مدير مستشفى وأنت طبيب عنده، مو الطريق الصحيح أنه أنا شهر فيه وما أنصحه، فوت عنده وانصحه بينه وبينه على انفراد، وبعد فليفعل ما يشاء. فهذا سلوك يومي، النصيحة سلوك يومي بأدب وعلى انفراد. أما أنت لما بتغش المسلمين معناها ما بتعرف الله عز وجل. في عدة أشياء إذا الإنسان فعلها ينفي عن نفسه الإيمان كليا. أبدا. أكثر كلمات النبي بيشدد عليها: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من غش، ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من نهب أو انتهب، ليس منا من شق الجيوب ورطم الخدود. ففي أشياء تدل على جهل مطبق في الدين. والشيء الدقيق أن الإنسان، النبي قال: لا ينطق عن الهوى. الإنسان بحالة بعده عن الله ينطق عن الهوى، كل كلامه لصالحه. أوضح شيء في البيع والشراء، بضاعته ما في منها درجة أولى، متينة أصلية، هي لا أصلية ولا متينة ولا درجة أولى، هي الدرجة 10 بالسوق، بس لأنه بضاعته بده يمدحها. هذا نوع من الغش. بده يزوج بنته، بيخفي كل عيوبها، بيظهر كل محاسنها، بعدين بيتفاجأ الزوج بيعيب عيب. في عيوب يجب أن تعلن للزوج، بعض العيوب مو كل شيء، مو إذا كان محشية سن، هي محشية سنين هي مو واردة. أما في عيوب متعلقة بحسن علاقة مع الزوجة. فالغش واسع جدا. الإنسان بس يغش معناته نفع عن نفسه الإيمان، لأنه النبي قال: ليس منا من غش. بعدين علامة الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله هذا في قاعدة أصولية، هي فقرة من حديث: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هي قاعدة ذهبية بتحل كل مشاكل المسلمين. هل كده بالبيت عم تتعامل كما تعامل البنت؟ لو أبوك كان معكم ما بيتألم من معاملته بهالشكل؟ فأنت إذا بتعامل الكنة مثل بنتك، إذا بتعامل الصانع مثل ابنك، إذا بتعامل الزبون كما لو الآية عكسها، تلاقي موظف أحياناً ما له مستعد يقوم من مكتبه لمترين يوقع له معاملة، تعا بكرة. لو أنت كنت موظف تتحمل الشيء، هذا جاي معطل وقته وأخذ إجازة، مقضي 2 ساعة بالطريق لحتى يأخذ المعاملة، تعطيه مهلة لبكرة. أنه أنت عم تحكي حديث ممتع مع شخص عندك ضيف، تعال بكرة. فإذا كان بدك تطبق الإسلام الدقيق في حال المسلمين وضعهم تعبان كثير. فلما بيغش الإنسان بيفعل شيء خلاف الواقع، خلاف الصح، شيء غلط ولمصلحته، لمصلحة راحته أحيانا. إذا كان فرضا داعية صار مع أحد مريدين قصة نادرة وهو له علاقة فيها، يعني مت كرامة، هي مو صحيحة مو قرآن. فإذا كان القصة رواها وروجها لمصلحته قد تكون خلاف الدين. لما النبي توفي ابن إبراهيم والصحابة قالوا إنه والشمس كسفت لموت إبراهيم، لو سكت النبي اللهم صل عليه لمصلحته القصة، إنه لعظم شأنه عند الله لما مات ابنه كسفت الشمس، بس لو سكت ما نصح المسلمين. قالوا لا، إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه، نصحه. يجب أن تقول الحقيقة ولو أنها مرة، ولو أنها ليست لصالحك، ولو أنها تقلل الأتباع. في شخص بروج الباطل حتى يكثر الأتباع، غشهم في دينهم. فالحديث خطير جدا، والحديث جامع مانع. الدين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله بالتسلسل. الإيمان بالله طاعة منهجه في القرآن، طاعة منهجه في السنة. الآن في أئمة وفي مأمومين، في أتباع وفي متبوعين، في أقوياء وفي ضعفاء، في حاكم وفي محكوم. يجب أن تنصحهم جميعا وألا تنطق عن الهوى، ألا تنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال النبي لا ينطق عن الهوى. والمؤمن الصادق بيتكلم كلام إيامه لمصلحته أبدا، ما بيقدر. لأنه يعني إذا أنت بياع، واحد فرجاك بضاعة أحسن من بضاعتك بمئات مرات، قال لك هي اشتريها منيحة نصيحة، طبعا أحسن من بضاعتي. هذا كلام ما بيحكي تاجر إطلاقا، بس إذا كنت مؤمن يجب أن تقول هذا. الحديث الأخير ذكرته قبل قليل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني والحديث له معنى دقيق، أخوك بالإنسانية لو كان غير مسلم، إذا شيء ما ترضى لنفسك لا ترضى لأخوك بالإنسانية. أما الفكرة أنه هذا مو مسلم ما في مانع، هذا غير مسلم، هذا غير مسلم عقابه أشد، إنه هو لما كان غير مسلم حيشوف الإسلام من خلالك. مرة في إنسان جاب امرأة من ألمانيا تزوجها، قلت له أنت بالنسبة لها الإسلام، قلت له أنت بالنسبة له الفتاة أنت الإسلام، فبإساءتك إلها تكره الإسلام، واستقامتك معها بتحب الإسلام. بدنا ننصح الناس. مرة يعني أخ من إخواننا بده يشتغل شغلة مصلحة بالحلويات، الله ألهمني قلت له أشوف المحلات البزورية سألهم إنه هالعمل جيد مفيد، قال لي والله كلهم خوفوني ولا واحد نصحني يساوي، مع إنه العمل مربح ومو صعب، يعني سهل صنعه وأرباحه جيدة وعليه طلب شديد. أنا استغربت، قال لي سألتهم محل محل كثير حذروني إنه إلى أخطارة وما بتربح وكساد. سبحان الله، بعرف واحد بهالسوق بعرفه صالح ومؤمن، ولا أزكي على الله أحد. قلت له اسأل فلان، والله راح سأله، قال له والله ممتازة والله وأرباحها جيدة وعليها طلب شديد وما له مشكلة أبدا وأنا بعاونك فيه. لقيت فرق صارخ بين المؤمن النصوح، هذاك ظن أنه إذا كان دخل بها المصلحة بتقل رزقته. فغريب تناغبوا كله سوا، حذروه خوفوه، والثاني بالعكس نصحه قال له والله ممتازة وأنا بعاونك وطلبها شديد وأرباحها جيدة. والحمد لله رب العالمين.